السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي حبايبي، حلقة جديدة معاكم النهاردة إن شاء الله من سلم الخير. هنتكلم فيها عن الحديث النبوي. إيه هو الحديث النبوي؟ عشان أقول ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة نقول في أول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده حديث نبوي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه هو الحديث النبوي؟ كل قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني اي حاجة اتقالت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، او اي حاجه عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، او انه شاف حاجه وقال دي صح، ده اسمه تقرير، ده برضو من الحديث. او اي وصف خلقي او خلقي للرسول عليه الصلاه والسلام، اي وصف الاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم او شكله، كل ده يندرج تحت الحديث النبوي. وكل ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر حديث. أي حاجة بقول في أولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الفرق بين الحديث والسنة النبوية؟ السنة النبوية هي ما ثبت لها صفة الوحي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أفعاله وتقريراته. أي حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت لها صفة الوحي. يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما فسر لنا كيفية الصلاة، ده من السنة. لما علمنا ازاي نصلي نوافل، ده من السنة. تمام؟ فدي حاجة جات له بوحي من الله سبحانه وتعالى، فدي اسمها السنة النبوية. حاجات قالها او عملها بنفسه او اقرها. ان في امور تانية تعتبر امور جبلية. يعني ايه جبلية؟ يعني في حكم العادات، حاجات بيعملها بحكم العادة، كان بيفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم انه هو بشر لكن ملهاش علاقة بالوحي. دي حاجات تقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ليست بسنة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقدر أقول الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه إن هو كان بيداعب طفل صغير وبيلعبه، أقول الحديث حصل كذا وكذا وكذا، ده عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ده حاجات حصلت. طيب هل دي لها صفة الوحي؟ دي تعاملات الرسول عليه الصلاة والسلام، دي من السنة، من السنة النبوية. هل هي نازلة بوحي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تصرفاته كانت، أخلاقه وتصرفاته كانت بوحي. أما أعماله العادية في الحياة وتعاملاته مع أصحابه فدي من الخلق اللي ربنا رباه عليها، أدبني ربي فأحسن تأديبي، ودي أمور في حكم العادات بين الناس، فدي لا تندرج تحت السنة النبوية. تمام؟ يعني الفرق بين الحديث والسنة، السنة لها صفة الوحي، أما الحديث فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي للرسول صلى الله عليه وسلم. في فرق تاني؟ في فرق تاني. الحديث في أحاديث كتيرة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، في حاجات كتيرة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أحاديث صحيحة، فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث شاذة، فيها أحاديث منكرة، وفيها المقبول والمردود، في حاجات ثبت صحتها وفي حاجات لقوها موضوعة، مش أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقية. ففي أحاديث كتير ليها درجات من حيث إن إحنا بنعرف أصلها ووصلت إزاي ووصلت عن طريق مين. أما السنة مش كده. ليه بقى؟ السنة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتم ثباتها وإقرارها، ومتأكدين إن دي حاجات عملها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقرها. يعني من الآخر الحديث هو المادة اللي اتخذت منها السنة، لكن السنة علشان هي حاجات بوحي وحاجات صحيحة أخذت السنة كل ما هو صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما ورد من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس جت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا، الحديث ده مثلا مش صحيح، ما تلاقيهوش في السنة. إن السنة النبوية حكايات ثابتة ومتأكدين منها ومدروسة ومتتبعينها وعارفين أصلها من فصلها. أما الأحاديث فكتير، في أحاديث صحيحة وفي لأ، في ضعيفة وفي أحاديث منكرة، لا يصح إن إحنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأحاديث دي. تمام؟ طيب إيه فايدة الحديث؟ علم الحديث ده أفادنا في إيه؟ ليه في علماء قاعدين عمالين يجيبوا كتب ويجيبوا تفاسير ويجيبوا الصحيحين البخاري ومسلم والأسانيد والحاجات دي، ليه بيجيبوا الحاجات دي كلها ويقعدوا يدرسوا علم الحديث؟ ليه؟ إيه فايدته؟ إيه فايدة دراسة علم الحديث؟ هترجع علينا بإيه؟ أنا هقول لكم. علم الحديث ده أولاً لاحظوا إن إحنا مثلاً في حاجات في القرآن كانت بالنسبة لنا مبهمة لولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها لنا في السنة النبوية. يعني ربنا فرض علينا الصلاة، لكن إيه اللي عرفنا الصلوات دي عاملة إزاي؟ إيه اللي عرفنا إن الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ مين اللي عرفنا الكلام ده؟ السنة النبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شفناه لما الصحابة شافوا وعرفوا هو بيصلي ازاي وقلدوه، وتناقلت الناس الموضوع ده من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين راحوا مسجلينه وجمعينه عشان يعرفوا يضمنوا ان السنة دي توصل لحد الناس، لحد عندنا ولحد اللي بعدينا، نعرف ايه الصح زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمله. فأنا كده عرفت تفسير حاجات في القرآن، حاجات في ديني لازم أتعلمها عشان أعرف أعملها. عرفتها منين؟ عرفتها من السنة النبوية المطهرة، من تصرفاته ومن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامه. طيب إن أنا يبقى عندي مرجعية كده تفسر لي الدين الإسلامي، حد كده يقدر يغير في ديني وأنا معرفش؟ لأ، عندي حاجات أسس قوية، الصحيحين مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم، عارفة ان الكتب دي صحيحة والأحاديث اللي فيها صحيحة، يبقى محدش يقدر يقول لي حاجة تانية في ديني جديدة انا ما اقدرش اتأكد من مصدرها. يبقى انا كده حافظت على الدين الإسلامي من التحريف والتبديل، محدش يقدر يحرف ويبدل فيه، لان عندي حاجات هتأكد منها وهعرف الحاجات دي موجودة في ديني ولا لا. ايه الحاجات اللي هتأكد منها؟ السنة النبوية اللي اتجمعت فين؟ في اماكن بقى، في حاجات كتيرة بقى زي الصحيحين كده، صحيح البخاري ومسلم. لولا كده كان زمان الاحاديث الصحيحة اختلطت بالاحاديث الضعيفة بالموضوع، كان زمان ده بيقول وده بيقول وده بيقول وانا متلخبطة مش عارفة ايه الصح فين. ايه تاني من فوائد علم الحديث؟ ايه العلم ده؟ حط المنهجية اللي العلماء استخدموها عشان يثبتوا الحديث ويعرفوا ايه الاصل وإيه الدخيل على الحديث اللي هو مش صح، عن طريق الأحاديث دي وعن طريق الناس اللي جمعته وعن طريق عرفوا مين الصحيح ومين الموضوع. أي حديث بعد كده كانت بتتقاس بنفس الطريقة، فتحط منهج كده إن أنا أعرف الحديث اللي صحيح من الحاجات إيه الدخيلة عليه اللي هي داخلة غلط عشان تعمل لخبطة للناس. كمان يمكن تعرفوا او لا، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني ايه؟ يعني اللي يقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاصد ومتعمد وعارف ان الحديث ده غلط كذب، يقول عنه انه قال كلام والكلام ده كذب ما قالوش ولا حاجة، يبقى ده الرسول عليه الصلاة والسلام توعده بالنار، فليتبوأ مقعده من النار، ده هيروح النار. فإن احنا نعرف الحديث الصحيح ايه وما نتداولش، ما نقولش بلساننا اي حديث غير الاحاديث اللي احنا عارفين انها صحيحة، لما نقول الصحيح بس كده نحافظ على نفسنا من الوعيد بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام ان احنا ممكن نخش النار. ربنا يحفظنا جميعا من النار يا رب، اللهم احفظنا من النار وما قرب اليها من قول او عمل يا رب. ايه تاني؟ كان في حاجات كمان في الاحاديث، في كلام العرب كانوا بيتداولوه، مش كلام كده حقيقي يعني، يقولوا حصل كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه، والكلام يتنقل من شخص لشخص، الحاجات اللي هي الخرافات، خرافات حاجات مش حقيقية. والإسرائيليات اللي كان بيرويها بنو إسرائيل كانوا ساعات بيدخلوا كده جزء حكاية كده ولا حدوتة مع الكلام، تهيأ لك إنه صح بس هو حاجات مش صح. الخرافات والإسرائيليات دي بترسخ في أذهان الناس، ناس بيصدقوها وبيفتكروا إنها حقيقية. يجي بقى الحديث والسنة يجوا يقولوا الكلام ده حصل أو ما حصلش عشان أنا أصدقه أو ما صدقهوش، يبقى كده أنقي ذهني وأعرف إيه الأصلي وإيه اللي مش أصلي، إيه اللي صحيح وإيه اللي مش صحيح، وأقدر بقى أخد الأحاديث دي وأستشهد بيها في أكتر من حاجة، وأنا بتكلم في أي موضوع وأنا بعمل في أي حاجة من العلوم المختلفة أقدر أستشهد بالأحاديث دي، وأنا واثقة إن في أحاديث قوية أستند إليها وعارفة إنها أحاديث إيه صحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه عشان تعرفوا أهمية الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. مثله إيه؟ مثله في المنزلة، مثله في الصحة. إيه اللي مع القرآن في المنزلة والصحة ده؟ الحديث، السنة، السنة، القرآن والسنة، القرآن والسنة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عليكم بالقرآن وسنتي، عليكم بالقرآن وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. القرآن والسنة هم دول اللي لو عايزة أعرف أي حاجة في ديني أدور في القرآن، مش موجودة في القرآن أو مش متفسرة في القرآن أدور في السنة. السنة يعني إيه؟ يعني أدور الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعملها إزاي؟ طب ما شفتش كان بيعملها إزاي؟ طب في أكيد حديث بيقول لحد اعملها إزاي؟ بيسأله، بيتكلم فيها، بيحكيها مع حد من أصحابه، أو شاف حد من أصحابه بيعملها وقال له تمام كده، ما قالوش لأ. الحاجات دي كلها هي اللي تقول التصرف ده صح او غلط. القرآن والسنة، أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن والسنة. اتمنى تكونوا عرفتوا من الحلقة دي فضل الحديث واهميته في حياة المسلم، واهميته في حياتنا كلنا، كلنا محتاجينه ليه وازاي. ده معادنا مع فزورة الحلقة. فزورتنا النهاردة بتقول ايه الفرق بين الحديث الشريف، الحديث النبوي، والسنة النبوية؟ الفرق اذكر ولو فرق واحد، اذكر احد الفروق بين الحديث النبوي والسنة النبوية. خلوا الإجابة معاكم مع الإجابات التانية، وجمعوها إن شاء الله عشان تبعتوها لنا في آخر الشهر الكريم بإذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.